صباح الخير يا عرب، صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب، صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة، بوركتم وسلمتم، صباح الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام، يا هلا حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل، صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي، يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. نرحب بالزميل عبد الله محمود من الهندسة الإذاعية على الهواء. والإخراج لأشرف نوير. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة والأصدقاء، مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع، حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. نحن سعداء بأن نكون معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. نرجو أن يكون صباحكم مشرق وأن تكون أوقاتكم طيبة معنا إن شاء الله. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير للزملاء، صباح الخير على كل المستمعين. إن شاء الله يكون يوم خير، وبعد الخير اللي شفناه اليومين اللي فاتت إن شاء الله يكون خير. يعني الحمد لله مرت هذه الساعات غير التقليدية في عمرنا. وعلى فكرة يعني أنا تابعت كتير من المحطات العربية وكتير من خبراء الأرصاد الجويين في العالم، يعني انزعجوا جدا من منظر الخريطة الأعصار التي ضربت مصر يعني قبل حدوثها. يعني الموضوع ما كانش سهل، ولكن سواء كان التنين عاصفة التنين ولا منخفض الجو غير التقليدي. عموما يعني مرت هذه العاصفة ومرت هذه الساعات غير التقليدية. نرجو أن تستمتع مصر دائما بهذا الجو الخلاب وهذه الطبيعة الساحرة التي هي أبرز ما يميز مصر، هي هذه الطبيعة الساحرة. صباح الخير عليكم مستمعين. النهاردة السبت 19 رجب 1441، الموافق 14 مارس 2020، وصباح الخير. يا صباح الخير يلي معنا، يلي معنا الكروان غنى وصحنا وصحنا. يا صباح الخير يلي معنا، يلي معنا الكروان غنى وصحنا والشمس هي طالعة وسخانة والنيرة يسرح في سمانة. الأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. بالطبع اليوم سيكون بدأ تحسن الأحوال الجوية، يبدأ اليوم التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من بعد الظهر على القاهرة والوجه البحري بانعدام فرص سقوط الأمطار، وإن ظلت على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. عموما سيكون لنا لقاء مع مندوب أو خبير الأرصاد الجوية في فترتنا هذه إن شاء الله لنتابع التغيرات في الطقس. أما محطتنا الأولى في حلقة اليوم فنتعرف على جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي التي أطلقها المجلس العربي للطفولة والتنمية. هذه هي الدورة الثانية لهذه الجائزة، وتأخذ محور تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الآن الدكتور عبد الله عمارة، نائب مدير إدارة البحوث والتوثيق بالمجلس العربي للطفولة والتنمية. صباح الخير دكتور عبد الله. صباح الخير يا فندم، سعداء بالتواصل مع حضرتك، ويعني نرجو أن نلقي الضوء على هذه الجائزة وعلى يعني هذه الجائزة الذي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين في الوطن العربي الكبير من خلال اذاعه صوت العرب. وقبل ما ابدا في الدخول في موضوع الجائزه، احب ان انا اوجه حضراتكم الى ان المجلس العربي للطفوله والتنميه هو منظمه عربيه اسلاميه غير حكوميه ذات شخصية اعتبارية تعمل في مجال الطفولة وتنشئة الطفولة برئاسة صاحب السمو الملك الأمين عبد العزيز بن طلال، من خلال تأسيس المجلس للأمير سمو الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله سنة 87. يعني منذ حوالي 33 عام تم إنشاء المجلس، كانت مسيرة طويلة خلال هذه السنوات، مسيرة فكر وعطاء للمجلس العربي اللي كان لكي يكون مظلة عربية للنهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي. من خلال مجموعة من القيادات أسرة المجلس العربي للطفولة والتنمية بيقودها الأستاذ الدكتور حسن البلاوي أمين عام المجلس، ومجموعة من الكفاءات اللي موجودة بالمجلس اللي طلعت هذا التاريخ خلال 33 عام للمجلس العربي. دكتور عبد الله عمارة، هذه هي الدورة الثانية للجائزة، جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية. نتعرف على هذه الجائزة وموضوعاتها ومحاورها وكيفية المشاركة فيها. هي جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية، جائزة أسسها الرئيس المؤسس سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، ويحمل رايه رعايتها الآن الأمير عبد العزيز بن طلال. الدورة الأولى كانت بعنوان التنشئة على المواطنة. الدورة الأولى تقدم فيها 87 بحث، تقدم بيوم 108 باحث من 11 دولة عربية، شارك في تقديم البحوث 45 محكما من الدول العربية المختلفة. فاز بالدورة الأولى 17 باحثا من 7 دول عربية. أما الدورة الثانية والتي أطلقها سمو الأمير عبد العزيز حينما كنا نحتفل بتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة الأولى بعنوان تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. هذا الموضوع الحيوي كان تم تأسيس أو تشكيل لجنة علمية لوضع النظام الأساسي لهذه الدورة الثانية. يترأس هذه الدورة أو هذه اللجنة الأستاذ الدكتور نصري الجمل، ومعه مجموعة من الخبراء على مستوى الدول العربية. محاور هذه الدورة تتناول الطفل وتنمية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، قياس وتقويم جاهزية الأطفال لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. دكتور عبد الله، يمكن المحور الرئيسي وهو تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، يعني تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، مزيد من الضوء على ذلك. الأطفال يعني منذ يمكن في سن سنة يمكن بيتعاملوا مع الموبايل يعني بطريقة طبعا يعني بدائية، لكن أنا أعتقد أن الأطفال لهم يعني تواصل شديد وكبير جدا مع التكنولوجيا في سن صغير. نعم هذه التسميه الثوره الصناعيه الرابعه طبعا تم اطلاقها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا سنه 2016، وهي يعني تهدف الى الوصول الى المعرفه من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وانترنت الاشياء وتكنولوجيا النانو والرقمنه الابداعيه. للوصول الى هذه المهارات لابد ان يتسلح اطفالنا بمجموعه من المهارات اللي هي ممكن نقول عليها مثلا مهارات القرن الحادي والعشرين، زي التفكير الناقد وحل المشكلات والابتكار والابداع والثقافه المعلوماتيه ومهارات الاتصال والتقارب والكثير من المهارات اللي المفروض نعد ابنائنا نشأهم اطفالنا للدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة. فكان موضوع الجائزة تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. هل هناك هل هناك يعني ابحاث يعني فازت في هذه الجائزة ولفت انتباهك فكرة معينة ممكن حضرتك توضح لنا؟ حضرتك هو تم الإعلان عن الجائزة، تم التقدير لها منذ منتصف العام 2019 بعد توزيع جوائز الدورة الأولى، وتم الإعلان من 1 يناير 2020 وسينتهي آخر موعد لتسليم يعني احنا لسه لم يتم تسليم الجوائز يعني ده هي يعني تم الإعلان، تم الوصول إلى حوالي 1600 جامعة و 1600 كلية من خلال جامعات كثيرة على مستوى الوطن العربي، وآخر موعد لتسليم الأبحاث حيبقى 30 يونيو 2020 إن شاء الله. الفئات المطلوب مشاركتها في المسابقة دكتور عبد الله إيه؟ هي الجائزة موجهة للأفراد من مواطني البلدان العربية وليس المؤسسات. يعني والبحوث بحوث تطبيقية أو من الممكن أن تكون بحوث يعني ينفع ان هي تطبق على ارض الواقع. طيب حضرتك يعني بتقول ان هذه البحوث ممكن تطبق على ارض الواقع، يعني ايه هي الاليات التي يعني تستندم اليها لتطبيق هذه الابحاث؟ واعتقد ان هيكون فيها كم كبير من القيمه العلميه. هي الحقيقه يمكن ان احنا عايزين نوجه هذه الابحاث للبيئات التمكينيه المختلفه، المؤسسات التنسيقيه اللي هي الأسرة، المدرسة، الإعلام والثقافة، منظمات المجتمع المدني، ممكن ندخل في المناهج التعليمية والثورة الصناعية، الفن كمدخل لتنمية الإبداع في عصر الثورة الصناعية، تمكين الأطفال ذوي الإعاقة في عصر الثورة الصناعية، كثير من المحاول اللي ممكن بالفعل إن احنا يعني الباحثين يتقدموا بها بحيث إن احنا نوجهها للرأي العام وننشر هذا الفكر التوعوي بالنسبة للأطفال في هذا العمر. يعني البحوث المشاركة في هذه الدورة ليست بحوث نظرية ولكن بحوث تطبيقية. بحوث تطبيقية. أو من الممكن أن يتم تطبيقها. طب آلية التقدم للمسابقة وكيفية التواصل مع المجلس العربي للطفولة والتنمية للتقدم لهذه المسابقة إيه؟ هو الحقيقة المجلس طبعاً يعني نشر هذا الشروط، هذه الشروط على موقع المجلس، وان البحوث لابد ان هي تكون مرتبطه بموضوع الجائزه، وان هي تكون تخلو من اي اشارات تحض على الكراهية او العنف او الاساءة او التمييز. ثانيا برضو ان هي يعني لا يلتزم لا ينظر في البحوث التي ترد بعد الموعد النهائي للتقديم، بحيث ان يعني كل البحوث تحدد او تحقق الهدف من الجائزه. واخر موعد للتقدم في يونيو 2020 30 يونيو 2020 يكون. نعم عموما يعني نحن بنشكر دكتور عبد الله عمار نائب مدير إدارة البحوث والتوثيق بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، وأردنا من خلال هذه الإطلالة أن نتعرف على هذه الجائزة، جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي. نتمنى لكم التوفيق في هذه الجهود في الاهتمام بالطفولة والتنمية، وشكرا جزيلا دكتور عبد الله. شكرا جزيلا لفندم حياتي. واحد بواحد بيساوي واحد، أطفال العالم في العالم واحد. واحد بواحد بيساوي واحد، أطفال العالم في العالم واحد. أصل اللي خلقنا الله الواحد، هو بيجمعنا بالحب الواحد، هو بيجمعنا في القلب الواحد. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ومستمرون معكم حتى العاشرة. مساء الخير. مساء الفل. أمورني يا غالي. أنا كنت شريت الموبايل ده من عندكم، مش عارف ماله، ما بيشحنش. ما بيشحنش؟ لا ملوش حق. وريني كده الموبايل ده. لا يا غالي، الموبايل ده لا مؤاخذة مش من عندنا. مش من عندك ايه يا عم؟ ازاي؟ ده لسه جايبه امبارح، حتى بالامارة انت كنت لابس جاكيت احمر. احمر؟ اقفل لي الباب ياض يا فيشة. مش محتاج تفكر البياع هو كان لابس ايه. اطلب فاتورتك الضريبية عشان تضمن حقك. الخير دايرة، اطلب فاتورتك حقك يرجع لك. مصلحة الضرائب المصرية. طبعا الاجواء الحواهل الجويه اليومين اللي فاتوا هي كانت يعني الشغل الشاغل لكثير من المصريين. اليوم ان شاء الله بيبدا التحسن التدريجي في الاحوال الجويه من بعد الظهر على القاهره والوجه البحري، وانعدام فرص سقوط الامطار، وان ظلت الفرصه قائمه على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. نريد ان نتعرف اكثر على احوال الطقس. بيسعدنا ان تكون معنا الأستاذة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة إيمان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل السادة المستمعين. يعني أستاذة إيمان، بنقدم لكم التحية والتقدير على هذا الجهد الكبير في متابعة هذه الساعات التي مرت، وكانت ساعات عصيبة الحقيقة. يعني نود أن نتوقف عند التغيرات المناخية وطقس اليوم إن شاء الله. هو طبعا احنا بنشكركم، والحمد لله البيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه تحقق بنسبه 100% حتى الان. احنا اعلنا يوم الاثنين الماضي بيان بحاله شديده من عدم الاستقرار تبدا يوم الخميس وتستمر لحتى النهارده السبت. بالفعل بدا يبقى في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، بدات تقل كميات الامطار وتكون امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه الدلتا. في القاهره ايضا ممكن تشهد امطار خفيفه في الساعات القليله يعني قبل الظهر ان شاء الله، ايضا مناطق من شمال سيناء ايضا. اما بالنسبه طبعا لجنوب البلاد فانعدمت تماما فرص سقوط الامطار، ما زالت الامطار غزيره على مدن القناه ومنطقه سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. هذه المناطق بتتعرض للسيول منذ اول امس. حتى الان ما زالت السيول موجوده، طبعا في اكثر من سيل واكثر من منطقه تعرضت للسيول. مع نهايه مع ظهر اليوم ان شاء الله تنتهي تماما حاله عدم الاستقرار، تبدا الشمس تستوى مره اخرى، تهدأ سرعات الرياح على كافه الانحاء، تنعدم فرص سقوط الامطار على كافه الانحاء، نبدا نحس ان الطقس بيصبح مستقر وشتوي دافئ يعني جميل جدا نقدر نستمتع بيه. احنا طبعا ما زلنا في فصل الشتاء يعني حتى 20 مارس القادم ان شاء الله، بدايه فصل الربيع 21 مارس. طبعا بدايه من غدا هتبدا الشجون المائيه تعود للزهور مره اخرى في الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعيه، وممكن تكون كثيفه على بعض الطرق، وده طبعا نتيجه الاستقرار في الاحوال الجويه اللي احنا نشهده بدايه من غدا ولمده 3 ايام قادمه على الاقل ان شاء الله. طيب يعني ان شاء الله تتوقع درجه الحراره في حدود كام يا دكتور؟ القاهرة المتوقع طبعا 23 درجة، السواحل الشمالية من 20 ل 21، مدن شمال الصعيد من الفيوم أسيوط من 23 ل 24، جنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان حاليا 30 من 25 ل 29 درجة، يعني دي المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. يعني بكرة برضو نفس المعدل مش هيكون في ارتفاع كبير، لكن طلوع أشعة الشمس هتحسسنا طبعا بالدفء أثناء النهار، يعني الأيام اللي فاتت ما كانش في طلوع أشعة شمس طول اليوم، يعني احنا ما شفناش أي طلوع الشمس، يمكن امبارح بس شويه قطعت الشمس ورجعت السحب تواجدت تاني بعد الساعه 2 بالظبط. طيب متوقع في يعني احنا داخلين على الربيع في 21 مارس، هل متوقع في الفتره دي ان يكون هناك برضو اضطرابات شديده في الاحوال الجويه ولا ستكون الى حد ما مستقره؟ هو من النهاردة لغاية 20 مارس يعني ممكن نشهد أمطار، لكنها تكون أمطار خفيفة، يعني عادي جدا هو يبقى فيه موجة أمطار مرة أخرى، هتكون أمطار عادية اللي احنا بنشهدها ومتعودين عليها. طبعا احنا قبلها هنعلن عنها برضو ونأكدها، هي هتبقى موجة أمطار خفيفة إن شاء الله مع بداية فصل الربيع. بقى فصل الربيع معروف إن هو فصل رياح التقلبات والعاصفة الترابية والتقلبات وكده، بتهيألي 50 بدأت بدري شوية دكتور، بتهيألي 50 بدأت بدري من دلوقتي ولا إيه؟ لا هي اللي احنا شاهدناه ما كانش رياح 50، هو كان تأثير المنخفض الجوي القوي اللي احنا كنا بنتعرض له، كمية يعني كمية الضغط كانت منخفضة جدا، ده لأن طبعا نشاط رياح قوي جدا أثر على معظم أنحاء الجمهورية، وكان فيها عواصف ترابية على مناطق كتير من جنوب البلاد، وتم إغلاق العديد من الطرق على جنوب البلاد. إنما تسميتها بعاصفة التنين ده ليه، مسمى علمي ولا ده مجرد اسم كده؟ دي شائعة واحنا نفيناها تماما، ما فيش أي حاجة طبعا من هذه المسميات الآثار وعاصفة التنين. مصر جمهورية مصر العربية الحمد لله محاطة ببحرين، البحر الأحمر والبحر المتوسط، هذه البحار بحار ضيقة ومغلقة، الآثار بيتكون في المحيطات، عايز مساحة واسعة جدا من المية لأنه بيستمد طاقته من مياه المحيط، ومن وبيبدأ سرعته تزيد، وسرعة الرياح فيه لازم تكون أعلى من 90 عقدة. طبعا احنا أعلى سرعة وصلناها كانت من 35 ل 40 عقدة، يعني نص تقريبا القيمة اللي احنا بنتكلم عنها عشان نقول بداية إعصار. كمان المنخفض اللي كان عندنا كان على الأرض مش على المية، وطبعا البحار زي ما ذكرت دي بحار لا يمكن تكون فيها العصير، احنا طبعا مش منطقة عصير، والحمد لله وبفضل ربنا ان احنا يعني الجو بتاعنا يعتبر من أفضل أجواء العالم برغم الحالات اللي احنا بدأنا نمر بيها في السنوات القليلة القادمة. عموما يعني كل التحية والشكر ليكوا على يعني ما وفرتونا به من أخبار الطقس، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. أشكرك قوي دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشارة عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا. رجعت الشتوية صباح الخير يا عرب. مبادرة أطلقتها وزارة البيئة تحت شعار اتحضر للأخضر، هدفها نشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها. المبادرة بدأت من يناير 2020 وتستمر على مدى 3 سنوات. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ فوزي عبد الحليم، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، لنتعرف ولنلقي الضوء على هذه المبادرة تحت عنوان اتحضر للأخضر، والتي تشعرنا بجمال الخضرة وأهميتها في حياتنا. أستاذ فوزي عبد الحليم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير لسيادتك ولكل السادة المتابعين للبرنامج. سعداء بالتواصل مع حضرتك. واتحضر للأخضر، يعني ماذا عنها؟ حملة اتحضر للأخضر هي حملة للتوعية البيئية بهدف إشراك المواطن في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. هي من أهم الحملات ومن أهم الأعمال الإيجابية اللي بتتم في الوقت الحالي. والمبادرة لأول مرة تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وده بينم على الاهتمام بالقيادة السياسية واهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بقضايا حماية البيئة. طيب نتعرف أكتر بقى على تفاصيل المبادرة. المبادرة أو الحملة زي ما قلت لحضرتك هي هدفها إشراك المواطن في حماية الموارد البيئية وصيانتها وتنميتها أيضا. هي عبارة عن حملة توعية ضخمة جدا لمدة 3 سنوات. التوعية دي أهمية يعني في عدة مجالات، يمكن تكون أهمها تشجير زي ما حضراتكم قلتوا نشر اللون الأخضر. طبعا التشجير زي ما كلنا عارفين مش بس دي هدف جمالي، ولكن أيضا بيساهم في التخفيف من حرارة الجو ومواجهة تغير المناخ. أيضا من ضمن المجالات إدارة المخلفات. المخلفات هي من القضايا المزمنة اللي احنا عانينا لفترة طويلة جدا منها. ترشيد استهلاك الغذاء، ترشيد استهلاك الطاقة، وبرضه ده له علاقة بحماية الموارد ومواجهة التغير المناخي. الحد من استهلاك البلاستيك، ودي من أهم قضايا التلوث اللي بيشهدها العالم كله أو شهدها يعني خلال السنوات الماضية وبيحتشد لمواجهتها. أيضا من ضمن القضايا المطروحة حفاظ على الكائنات البحرية. ودي تمثل ثروة بالنسبة لمصر لأنها بتبقى عامل جذب للسياحة. طيب عملتوا إيه بقى لنشر التوعية بشكل بقى يعني على كل الوكافة المستويات؟ هل يعني الاهتمام بالجانب الإعلامي طبعا مهم جدا، ويعني الحديث في وسائل الإعلام لتعريف هذه المبادرة، ولكن طبعا هذا لا يكفي، أكيد لازم يكون هناك اتصال مباشر مع الجمهور لنشر هذه الأفكار القيمة. هو فعلا هو في آليات للتواصل مع الجماهير، منها مثلا إعلانات الدولة بتعملها في الشوارع، وسائل توعية على التلفزيون والراديو، وبالذات المحطات اللي هي الأعلى مشاهدة، تحرك الميداني، وربط الحملة باحتياجات المواطن وبواقعه. يعني مثلا حملة ترشيد استهلاك الغذاء دي تم اختيار شهر رمضان مبارك اللي هو سلوكيات الاستهلاك الإسراف يعني أعلى شهور في استهلاك المواد الغذائية. برضو بالنسبة للتشجير أستاذ فوزي وزراعة الأسطح المنازل، يعني كانت هناك دائما يعني مبادرات أو تحفيز للناس على زراعة الأسطح المنازل والاستمتاع بالخضرة، يعني هل هذه الثقافة وهذه السلوكيات هل يمكن أن تصل للناس ويتم فعلا حتة زراعة الأسطح دي؟ ده حضرتك أشرت إلى قضية من أهم القضايا اللي إحنا ممكن يعني نروض لها ونهتم بيها في مصر. إن الأسطح هي مصدر كمان التلوث، يعني الكراكيب والمؤملات تلوث بصري وتلوث بيئي ومنظر سيء يعني. وبعدين بتقوي بقى الحيوانات وبتقوي الحشرات والقوارض والحاجات دي كلها. فالأسطح في مصر ممكن يعني تكون زراعتها تحقق عدة أهداف، أهمها استغلال مساحات مهملة علشان كمان تنتج احتياجات غذائية، لأنه مش بس هنستخدم فيها الأشجار الزينة أو نباتات الزينة، ممكن حاجات اللي تستخدم في المطبخ، الخضروات المطلوبة، الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والزعتر والروزميري والحاجات دي كلها ممكن تتزرع في البلكونات حتى مش في الأسطح. في البلكونات وفي الأسطح. طيب علشان نروج للفكرة دي وتبقى يعني شيء عملي ومتاح، ليه ما بيبقاش فيه مثلا لطلبة المدارس والمراكز الشباب، يعني لو قلت لهم يعني الموضوع ده كهواية حتى في البداية، واعتقد ان الشتلة ممكن تبقى في اقل من 5 جنيه كمان، يعني ممكن في حدود 3 جنيه ممكن يشتري شتلة اي نبات من النباتات اللي حضرتك ذكرتها دي اللي هتبقى. هو المشكلة مش في الشتلات او توفرها، لا كحافز للاطفال مثلا ان هم يبقى عندهم هواية زراعة. ايوه بالضبط كده، هو ازاي نخلق لدى المواطن يعني نخلق ثقافة التشجير، بالظبط كده، ثقافة التشجير والقدرة وحماية البيئة واستغلال مساحة عنده مهدرة، يعني الثقافة دي هي دي أهم شيء. الشتلات موجودة، ايوه، وأسعارها زهيدة يعني، وأسعارها زهيدة وموجودة والمشاتل موجودة في كل مكان، وزارة الزراعة عندها مشاتل بتدي يعني بأرخص، ومعرض الزهور في حديقة الأرمان أعتقد أن شاهد جميل على هذا، يعني هيكون الافتتاح خلال الأسبوع ده إن شاء الله، في تنوع شديد سواء بقى زهور زينة أو نباتات تتزرع في البيت للخضرة مثلا وكده، فياريت يبقى عندنا الثقافة ديت. عموما هذه كل ذلك يحتاج إلى توعية، ونحن من خلال لقائنا مع أستاذنا الكريم الأستاذ فوزي عبد الحليم الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمشرف على صفحة البيئة، يعني أردنا أن نطل على هذه المبادرة وأن نشجع الأفراد على يعني تنفيذ. وأعتقد أن يعني أي حد عايز يزرع حاجة على النت في كل المواقع اللي خاصة بزراعة الأسطح والبيوت هيلاقي في برنامج موجود في وزارة الزراعة، ممكن الناس تتواصل.